وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ Thank you. حتى

Thank you. Thank you. Lord.

لا يقطع الله منهم شيء لمن الملك اليوم لا يقطع الله منكم شيء لمن الملك اليوم اليوم